أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الحالة الثالثة من الحالات التي ادعي جريان الأصل المؤمن فيها في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا معارض. هذه الحالة هي ما إذا كان لدينا أصل مؤمن صالح للجريان في كلا الطرفين لولا التعارض، فبطبعه الأولي صالح للجريان في الطرف الأول وصالح للجريان في الطرف الثاني، ولكنه في الطرف الثاني ابتلي في مورده بأصل معارض منجز للتكليف. مثال ذلك ما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين وكان كل منهما مجرا لاستصحاب الطهارة، فالإناء الأول حالته المتيقنة السابقة هي الطهارة، ثم شككنا فيه فهو مجرى لاستصحاب الطهارة، وهكذا الإناء الثاني كان مسبوقا باليقين بالطهارة فأيضا هو مجرى لاستصحاب الطهارة. ولكن نفترض أن الإناء الثاني كما كان مسبوقا باليقين بالطهارة هكذا كان مسبوقا باليقين بالنجاسة، فكما يكون صالحا لجريان استصحاب الطهارة هو أيضا صالح لجريان استصحاب النجاسة. وقد تقول كيف يكون ذلك؟ كيف يكون مسبوقا باليقين بالطهارة ومسبوقا أيضا باليقين بالنجاسة؟ الجواب هذا ما يكون في حالة تسمى بتوارد الحالتين، درستموها في الحلقة الثانية. لو كان الإنسان مثلا، هذا مثالها المعروف، لو كان الإنسان مثلا على يقين بأنه قد توضأ وعلى يقين أيضا بأنه قد أحدث، ولكنه لا يدري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فإن كان الطهارة متقدمة على الحدث فهو الآن محدث، وإن كان الحدث متقدما على الطهارة فهو الآن شنو؟ متطهر. هكذا في محل كلامنا، الإناء الثاني نحن على يقين بأنه في فترة زمانية سابقة كان طاهرا 100%، وهكذا كنا على يقين بأنه في فترة سابقة كان شنو؟ نجسا 100%، ولكن لا ندري أيهما متقدم وأيهما متأخر. فإن كانت طهارته المتيقنة متقدمة على نجاسته المتيقنة، فهذا يعني أنه الآن نجس. أما إذا كان زمان نجاسته المتيقنة متقدما على زمان طهارته المتيقنة، فالآن هو شنو؟ طاهر. وبما أننا لا ندري أيهما المتقدم وأيهما شنو؟ المتأخر، فنقع في شك وتردد، وهذا ما يسمى بتوارد الحالتين. فالإناء الأول مجرى لاستصحاب الطهارة فقط وليس فيه توارد الحالتين، أما الإناء الثاني فهو مبتلى بتوارد الحالتين. وباعتبار أنه في توارد الحالتين، أركان الاستصحاب تامة فيهما معا، ففي الطهارة نحن على يقين بطهارة سابقة، والآن نشك فنستصحب بقاء الطهارة. وبلحاظ النجاسة أيضا نقول كنا على يقين بنجاسته في زمان ما سابق، والآن نشك في الطهارة والنجاسة فنستصحب النجاسة. فالإناء الثاني صالح لجريان استصحاب الطهارة بطبعه بذاته لتمامية أركان الاستصحاب فيه، وصالح لجريان استصحاب النجاسة أيضا لتمامية أركان الاستصحاب فيه. فحينئذ ماذا نفعل؟ ما هي النتيجة؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول يقول بأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول يتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وباعتبار أن هذا التعارض راح يصير تعارض شنو؟ داخلي، لأن الدليل واحد، لأن كليهما استصحاب. المهم هذان يتعارضان ويتساقطان، وإذا تساقط بقي الاستصحاب الآخر بلا معارض. أو نبينها بطريقة ثانية، نقول في الطرف المبتلى بتوارد الحالتين يتعارض استصحاب الطهارة فيه مع استصحاب النجاسة فيه، لأننا قلنا إن أركان الاستصحاب في الإناء الثاني أركان الاستصحاب تامة بلحاظ الطهارة، وأركان الاستصحاب تامة بلحاظ النجاسة، فيتعارض الاستصحابان فيتساقطان، ويبقى في الطرف الأول شنو عندنا؟ استصحاب الطهارة، فيجري بلا معارض. وإذا جرى بلا معارض هذا يعني سقوط وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بناء على الاقتضاء، أما بناء على العلية فلا يسقط وجوب الموافقة القطعية. بناء على العلية العلم الإجمالي بنفسه يمنع من جريان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد وليس له معارض، بينما على القول بالاقتضاء إذا كان الأصل المؤمن لا معارض له جرى في ذلك الطرف وسقط تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذن على القول الأول هذا المورد سيكون من الموارد التي يجري فيها الأصل المؤمن من دون معارض. لكن على هذا القول الأول. القول الثاني يقول القول الثاني: إن التعارض هنا ثلاثي وليس تعارضا ثنائيا. بمعنى إن أصالة الطهارة أو عفوا استصحاب الطهارة في الإناء الثاني كما يعارض الأصل المنجز في مورده، اللي هو شنو الأصل المنجز؟ استصحاب النجاسة، هكذا يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول، لأن إجراء استصحاب الطهارة في الإناءين سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا استصحاب الطهارة في الإناء الثاني يعارض أمرين: يعارض استصحاب النجاسة في مورده يعني في الإناء الثاني، ويعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول، فلدينا ثلاثة استصحابات متعارضة، فالمعارضة ثلاثية وليست ثنائية. وإذا تعارضت الاستصحابات الثلاثة تساقطت جميعا ولا يبقى لا أصل منجز ولا أصل مؤمن ولو في طرف واحد، بل كل الاستصحابات تتساقط. وبناء على هذا القول هذا المورد لا يصلح أن يكون حالة ثالثة من حالات جريان الأصل المؤمن من دون لا، نقول سقط الأصل المؤمن ولا يبقى ولو في طرف واحد. إذا لدينا قولان، القول الأول شو يقول؟ القول الأول يقول الأصل المؤمن في الإناء الثاني يتعارض مع الأصل المنجز في مورده يعني في الإناء الثاني فيتساقطان، فيبقى الأصل المؤمن في الإناء الأول بلا معارض. القول الثاني يقول لا، المعارضة ثلاثية، فالأصل المؤمن في الإناء الثاني كما يعارض الأصل المنجز في مورده هكذا يعارض الأصل المؤمن في الطرف الأول، فتتساقط الاستصحابات الثلاثة ولا يبقى لدينا أصل مؤمن ولو في بعض الأطراف. شون؟ ليش ما أكون معارضة لحالك؟ ليش قلنا أكون معارضة؟ ليش ما أكون معارضة؟ لا، مو يعني القضية تقول لأنه ما يعارض لحالك. ما قاعد أفهم السؤال يعني. في الحالة الأولى يتعارضان، يتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة في مورده في الإناء الثاني ويتساقطان. إذا تعارضا وتساقطا بقي استصحاب الطهارة في الإناء الأول بلا معارض، مسقطة اثنينات سقطة في الإناء الثاني. في الإناء الثاني تعارضا وتساقطا فيبقى في الإناء الأول وحيدا في الساحة منفردا ينادي هل من مبارز. زين، إيه قول ثاني، هذا قولان. القول الأول يقول التعارض بس بين الأصلين فيتساقطان فيبقى الثالث. القول الثاني يقول لا، ثلاثة يدخلن في المعركة وثلاثة شنو يتساقطان. زين، ما هو رأي السيد الشهيد؟ السيد الشهيد يقول البحث موكول إلى الحلقة الرابعة إن شاء الله تعالى. الآن مستوى الحلقة الثالثة لا يسمح بطرح هذا البحث، إن شاء الله نؤجله علما إلى دراسة أعلى ستأتيكم إن شاء الله في البحث الخارج. قال ومنها الحالة الثالثة أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلا في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، فهو غير مبتلى بمن؟ يعني بعبارة أخرى إذا أريد نعبر تعبير آخر، نقول لدينا أصل مؤمن يجري في الطرفين، ولكن هذا الأصل المؤمن في الطرف الأول لا معارض له، في الطرف الثاني له معارض في مورده وهو أصل منجز، لأن المعارض للأصل المؤمن هو الأصل المنجز. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، وكل من الإناءين مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، على فرض أن أركان الاستصحاب تامة فيهما، غير أن أحدهما وهو الإناء الثاني مجرا لاستصحاب النجاسة أيضا، يعني كما هو مجرى لاستصحاب الطهارة هو مجرى لاستصحاب النجاسة، لتوارد الحالتين عليه، يا حالتين الطهارة والنجاسة، مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، لتوارد الحالتين عليه، يعني النجاسة والطهارة يقينا، يقينا هو مر بالطهارة ويقينا هو مر بمن؟ بالنجاسة، لكن لا ندري أيهما متقدم وأيهما متأخر. فقد يقال قبل فد يقال قبل أن نقول فقد يقال، وبما أنه مورد لتوارد الحالتين فأركان استصحاب الطهارة تامة فيه وأركان استصحاب النجاسة تامة فيه، فهو مجرى لاستصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة، يعني مع أصل مؤمن ومعارضه. زين، هنا ماذا نفعل؟ قولان في المسألة. القول الأول، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر اللي هو الإناء الأول بحسب المثال بلا معارض. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة الآخر في الإناء الثاني، لأن استصحاب الطهارة الآخر الذي هو في الإناء الثاني ساقط بالمعارضة في نفس مورده بمن؟ باستصحاب النجاسة، يعني يتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة في الإناء الثاني يتساقطان، فيجري استصحاب الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. القول الثاني، وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، يعني الاستصحابات الثلاثة شنو؟ تتعارض، لا أن استصحابين يتعارضان ويتساقطان ثم تصل النوبة إلى شنو؟ الاستصحاب بلا معارض في الطرف الآخر، لا. فاستصحاب الطهارة المبتلى بمن مبتلى؟ بمعارضة استصحاب منجز في مورده اللي هو هذا حسب المثال في الإناء الثاني، في حالتي أو في مورد توارد الحالتين، فاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني المبتلى باستصحاب النجاسة في مورده. هذا استصحاب الطهارة يعارض استصحابين في وقت واحد، يعارض من يعني؟ يعارض استصحاب النجاسة في الإناء الثاني، ويعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول. انت كمل بعد. فتتساقط الاستصحابات الثلاثة، فلا يجري استصحاب الطهارة في الإناء الأول بلا معارض، بل يسقط بالمعارضة. طبعا سبب التعارض، سبب التعارض هو أن إجراء استصحاب الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني لا يجريان معا، لأنهما إن جريا أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فالتعارض ليس من جهة هذا طهارة وهذا نجاسة، لأن المورد يختلف، هذا إناء أول وهذا إناء ثاني. سبب التعارض ما هو؟ سبب التعارض هو أنه سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني لماذا نقول استصحاب الطهارة في الإناء الثاني يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول؟ لماذا يعارض؟ هو المورد يختلف، هذا في إناء وذاك في إناء. الجواب سبب المعارضة لعدم إمكان جريانهما معا، لأن جريانهما معا سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فصاحب القول الثاني يقول أصالة استصحاب الطهارة في الإناء الثاني ليس فقط يعارض استصحاب النجاسة في مورده، وإنما يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الآخر، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أنت تريد تنصر القول الأول؟ لا مو أنصر. إيه هذا قلنا بعد موكول لدراسة أعلى. عندي واحد استصحاب النجاسة والاستصحاب بالطرف الأول استصحاب الطهارة، هذا من استصحاب مقابل الثاني، ما في مخالفة، ما يسبب لترخيص المخالفة القطعية. نحن لا نقول، أنا كررت العبارة أكثر من مرة وركزت عليها، لم نقل بأن استصحاب النجاسة هنا يعارض استصحاب الطهارة هناك، هذا ما ادعينا. لا، المعارضة ثلاثية فسرناها، مو معناها أن استصحاب النجاسة في الإناء الثاني يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول، لا، قلنا بأن معنى المعارضة الثلاثية أن استصحاب الطهارة في الإناء الثاني يعارض استصحاب النجاسة في مورده، وهكذا يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأول. فالمعارض لاستصحاب الطهارة في الإناء الأول مو استصحاب النجاسة، وإنما هو شنو؟ استصحاب الطهارة. زين، هذان قولان في المسألة، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث سيأتي إن شاء الله في البحث الخارج. زين، النتيجة في هذه الحالات الثلاث، في هذه الحالات الثلاث لو سلمنا بصحتها، لأننا ناقشنا في بعضها، الحالة الأولى أشرنا إلى أنه لا نقبلها، ولهذا السيد الشهيد عبر عنها قد يقال. الحالة الثالثة أوكلها إلى دراسة أعمق. الآن نفترض لو فرضنا أن هذه الحالات الثلاث صحيحة، هنا تظهر الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. فعلى القول بالعلية لا يجري الأصل المؤمن، الأصل المؤمن لا يجري ولو كان في طرف واحد ولا معارض له، لأنه على القول بالعلية التنجيز لا علاقة له بالمعارضة، وإنما يقول العلم الإجمالي بنفسه، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي بنفسه يمنع جريان الأصول المؤمنة ولو في بعض الأطراف، سواء كان لها معارض أو ليس لها معارض، ممنوع تماما من الجريان. أما على القول بالاقتضاء فتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مبني على ماذا؟ تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على الاقتضاء مبني على ماذا؟ على تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها. فإذا لم تتعارض بل جرت في بعض الأطراف دون بعض، سقطت منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وتجري في بعض الأطراف الأصول المؤمنة دون الطرف الآخر. قال: وإذا صح جريان الأصل بلا معارض، في هذه الحالات صح جريان الأصل. هنا الجريان مو بمعنى أنه فعلا يجري على العلية أصلا، شنو؟ لا يجري، وإنما الصلاحية. وإذا صح جريان الأصل، أي كانت هناك صلاحية لجريان الأصل، فهل يجري أو لا يجري؟ على العلية لا يجري، على الاقتضاء يجري. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات، كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، فعلى القول بالعلية لا يجري، وعلى القول بالاقتضاء يجري. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. الآن قاعد نرجع إلى أصل المطلب. العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية بلا إشكال ولا ريب ولا خلاف، ينجز حرمة المخالفة القطعية كما قلنا. أما تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية فبناء على الاقتضاء متوقف على تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها، حينئذ ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. وذلك لأن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف هو مانع عن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فإذا انتفى المانع بسبب تعارض الأصول وتساقطها، صار العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. ولكن السؤال: كيف ينجزها؟ هنا المشهور قلنا وقعوا في حيرة. إذا سقطت الأصول المؤمنة عن الأطراف فبقيت الاحتمالات في الأطراف، احتمالات خالية من الأصول المؤمن، فالمفروض أنها ستكون مجرا لقبح العقاب بلا بيان. إذا تساقطت الأصول الشرعية، نرجع إلى الأصل العقلي عند المشهور وهو قبح العقاب بلا بيان، فالمفروض أن تجري البراءة العقلية فيما زاد على الجامع. لكن المشهور لم يقولوا بذلك، وإنما آمنوا بتنجز الأطراف ووجوب الموافقة القطعية. وقلنا هذا شاهد على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنهم لم يلتزموا بمضمونها في هذا المورد. أما بناء على مسلك حق الطاعة فالمسألة شنو؟ واضحة. الاحتمالات في الأطراف إذا تساقطت أصولها الشرعية المؤمنة فبقيت احتمالات بلا مؤمن، فنرجع إلى الحكم العقلي والقاعدة العقلية، والقاعدة العقلية تقول البراءة والاحتياط على مسلك حق الطاعة، تقول بالاحتياط، فتتنجز هذه الاحتمالات علينا تنجزا عقليا فتجب الموافقة القطعية، لأن منجزية الاحتمال عقلا معلقة على عدم ورود الترخيص. وقد افترضنا أن الترخيص هنا تعارض وتساقط، فالاحتمالات تكون منجزة بناء على مسلك حق الطاعة فتجب الموافقة القطعية. سؤال: من الذي أوجب علينا الموافقة القطعية؟ العلم الإجمالي لو الاحتمالات المنجزة في هذا المورد، كيف تنجزت علينا الموافقة القطعية؟ بناء على حق الطاعة. المنجز هو الاحتمال. الاحتمال منجز سواء كان طرفا للعلم الإجمالي أو ليس طرفا للعلم الإجمالي على حق الطاعة إذا لم يرد ترخيص شرعي في ذلك. فإذا تعارضت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي وتساقطت، فالمنجزية حينئذ تكون هي منجزية الاحتمالات وليست منجزية العلم الإجمالي. إذا كان الأمر كذلك، لماذا تعبرون عن هذه المنجزية وتنسبونها إلى العلم الإجمالي؟ نقول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، مع أن التنجيز هنا لجميع الأطراف ليس للعلم الإجمالي، وإنما علما للاحتمالات التي بقيت بلا مؤمن. الجواب صحيح أن المنجزية لجميع الأطراف بسبب الاحتمالات، ولكن الاحتمالات لماذا صارت منجزة؟ بسبب سقوط الأصول المؤمن. وإلا لو كان الأصل المؤمن موجودا لما كان الاحتمال منجزا، لأننا درسنا في حق الطاعة أن منجزية الاحتمال هي منجزية تعليقية، منجزية معلقة وليست منجزية منجزة. يعني شنو معلقة؟ ما لم يرد تقي. فهذه الاحتمالات في أطراف العلم الإجمالي إنما صارت منجزة لسقوط الأصول المؤمنة. زين، لماذا تساقطت الأصول المؤمنة؟ بسبب من؟ بسبب العلم الإجمالي. لو لم يكن هناك علم إجمالي لجرت الأصول المؤمنة بلا إشكال، ولكن لوجود العلم الإجمالي تعارضت الأصول المؤمنة، لأن جريانها يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن إذا أريد نعبر بتعبير متسلسل، منجزية الاحتمال متوقفة على تساقط الأصول المؤمنة، والأصول المؤمنة تساقطها بسبب العلم الإجمالي، جاز لنا أن نقول بأن المنجزية منسوبة للعلم الإجمالي، وإلا بالدقة هي ليست للعلم الإجمالي. قال: وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية بلا ريب ولا إشكال ولا خلاف، وأن العلم الإجمالي زين. أما وجوب الموافقة القطعية فنقول: وأن العلم الإجمالي كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت، حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. قلنا المشهور لم يستطيعوا أن يبرروا ذلك لأنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن على رأينا لماذا تجب الموافقة القطعية؟ يقول حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لتنجز الاحتمال في كل شبهة وطرف بعد بقاء الاحتمال والشبهة بلا مؤمن شرعي. وإذا بقي بلا مؤمن شرعي حكم العقل بتنجيزه وفقا لمسلك حق الطاعة. زين، إذا كان التنجيز للاحتمال إذن لماذا ينسب للعلم الإجمالي؟ وحيث إن منجزية الاحتمال تتوقف على تساقط الأصول بسبب التعارض، وأن تعارض الأصول لمن مستند؟ للعلم الإجمالي، إذ لولا العلم الإجمالي لما تعارضت الأصول. وحيث إن تعارض الأصول المؤمنة يستند إلى العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي سبب تعارض الأصول وتساقطها، وبعد تعارضها وتساقطها صارت الاحتمالات منجزة، فالعلم الإجمالي دخيل في المنجزية، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي، وإن كان هو بالدقة منجزية المن للاحتمالات. بعد أن بين السيد الشهيد المطالب الأساسية في منجزية العلم الإجمالي، يشير إلى مطلبين يوضح فيهما سعة دائرة منجزية العلم إجمالي. المورد الأول، يقول السيد الشهيد قدس سره: لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم بالإجمال تكليفا من نوع واحد، وبين أن يكون شنو تكليفا من نوعين مختلفين. مثال الأول: ما لو علمنا إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فالتكليف إذا كان ثابتا في طرف الجمعة فهو وجوب، وإذا ثابت في صلاة الظهر أيضا هو شنو؟ وجوب. فأنا أعلم بوجوب إما في الظهر وإما في الجمعة، فالتكليف هنا من نوع واحد وهو الوجوب. أو أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو بحرمة أحد الإناءين، فإن التكليف المعلوم بالإجمال هنا هو الحرمة، فهو من نوع واحد. ومثال الثاني اللي هو شنو؟ من نوعين: أن يكون طرفا العلم الإجمالي حكمين تكليفيين مختلفين، يعني في الطرف الأول حكم وفي الطرف الثاني مو نفس الحكم، وإنما شنو؟ حكم من نوع آخر، لكننا نعلم بصدق أحدهما، كما لو علمت إجمالا إما بوجوب هذا الفعل أو حرمة ذلك الفعل. فهنا تردد ليس بين وجوبين أو بين حرمتين، وإنما تردد بين وجوب وحرمة. والتردد بين الوجوب والحرمة تارة يكون في فعل واحد، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين محذورين، يعني فعل واحد يدور أمره بين الوجوب والحرمة، هذا يسمون دوران الأمر بين المحذورين، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ليس منظورا لنا الآن، إنما كلامنا في حالات دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في فعلين، إما وجوب هذا أو حرمة ذاك. خلينا نوضح المطلب بالمثال أحسن. لو شك الإنسان في أن هذه المرأة زوجته أو ليست زوجته، فإن كانت زوجته وجب الإنفاق عليها. إذا زوجته من حكم الزوجة شنو؟ وجوب الإنفاق. زين إذا لم تكن زوجته فمقاربتها حرام لأنها ليست بزوجته، فيصير عند علم إجمالي شو يقول؟ أنا أعلم إجمالا إما بوجوب الإنفاق عليها وإما بحرمة مقاربتها. إن كانت زوجة وجب الإنفاق، إن كانت ليست زوجة حرمت المقاربة. زين هنا العلم الإجمالي ما هما طرفه؟ الطرف الأول وجوب الإنفاق، الطرف الثاني حرمة المقاربة، فهنا نوعان من الحكم، الطرف الأول وجوب والطرف الثاني حرمة، والعلم الإجمالي هنا أيضا يكون منجزا. يعني شو نقول؟ العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية سواء كان في تكليف واحد كالعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة، أو كان علما بتكليف من نوعين كالعلم إما بوجوب الإنفاق أو حرمة المقاربة، ففي جميع هذه الحالات يكون العلم الإجمالي منجزا. طيب، ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد كالعلم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فإن المعلومة بالإجمال هو الوجوب سواء في هذا الطرف أو ذاك الطرف، أو تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر كما في المرأة التي يشك في زوجيتها له فيعلم إجمالا إما بوجوب الإنفاق أو حرمة المقاربة، وهذا علم إجمالي منجز أيضا. المورد الثاني نقول المعلوم بالإجمال تارة يكون تكليفا شرعيا منجزا، أي أن يكون المعلوم بالإجمال هو نفس التكليف الشرعي، وأخرى يكون المعلوم بالإجمال ليس هو نفس التكليف الشرعي وإنما شنو؟ موضوع التكليف الشرعي وليس هو التكليف الشرعي نفسه. مثال الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون المعلوم بالإجمال هو نفس التكليف الشرعي. أمثلة كثيرة، مثلا ما لو علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فإن المعلومة بالإجمال هو الوجوب، وجوب الصلاة، وهذا تكليف شرعي لابد أن نفترض أنه منجز علينا، لو لم يكن منجزا فهذا العلم الإجمالي لا يصير منجزا. فالمعلوم بالإجمال هنا هو التكليف الشرعي، ولكن في أحيان أخرى المعلوم بالإجمال ليس شنو؟ هو التكليف، وإنما هو موضوع التكليف. مثاله ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فالمعلوم بالإجمال هو نجاسة أحد الإناءين، والنجاسة حكم شرعي تكليفي أم هي موضوع للحكم الشرعي التكليفي؟ شو نقول؟ النجاسة موضوع للتكليف الشرعي. شو نقول؟ إذا كان نجسا حرم شربه مثلا، فالنجاسة ليست حكما تكليفيا وإنما يترتب عليها حكم تكليفي. نعم، النجاسة والطهارة حكمان شرعيان وضعيان وليس حكمين شرعيين تكليفيين. وباعتبار أن الصالح للتنجيز هو الحكم التكليفي لو الحكم الوضعي الذي يكون منجزا، الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي كما درسنا في بداية الحلقة الثالثة، الذي يكون صالحا للتنجيز هو الحكم التكليفي الوجوب أو الحرمة. أما الحكم الوضعي فلا معنى لكونه منجزا أو ليس منجزا كالنجاسة والطهارة. نعم يترتب عليه حكم تكليفي، ذلك الحكم التكليفي يكون صالحا للتنجيز. فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين فهذا علم إجمالي بالنجاسة، والنجاسة وإن كانت حكما وضعيا لكنها ليست حكما شنو؟ تكليفيا صالحا للتنجيز، وإنما هي موضوع للحكم التكليفي بالتنجيز وهو حرمة شرب النجس. إذن المعلوم بالإجمال إما أن يكون حكما تكليفيا منجزا وإما أن يكون موضوعا لحكم تكليفي منجز. هنا نقول لا فرق في العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم بالإجمال هو نفس الحكم التكليفي أو يكون المعلوم بالإجمال موضوع الحكم التكليفي، ولكن بشرط أن يكون المعلوم بالإجمال هو تمام الموضوع للحكم التكليفي وليس جزء الموضوع. فإن المعلوم بالإجمال إذا كان تمام الموضوع فالعلم الإجمالي بذلك الموضوع يساوق العلم بالحكم التكليفي المترتب عليه. إذا علمت بالموضوع التام علمت بماذا؟ بالحكم المترتب عليه، لأننا درسنا في الدليل العقلي أن العلاقة بين الموضوع والحكم هي علاقة العلية، الموضوع هو علة علما للحكم التكليفي. فإذا كان هو تمام الموضوع يعني هو العلة التامة، فإذا علمنا به علمنا بمن؟ بما يترتب عليه، لأن العلم بالعلة التامة يساوق العلم بالمعلول. فإذا علمت بنجاسة الماء علمي بنجاسة الماء هو تمام الموضوع لمن؟ للحكم التكليفي بحرمة شربه. حرمة شرب الماء لا يشترط فيها شرط آخر، فقط إذا قطعنا بنجاسة الماء ترتب عليه حرمة. فنجاسة الماء تمام الموضوع لو جزء الموضوع لحرمة الشرب تمام الموضوع. فإذا علمنا بهذا الموضوع علمنا بالحكم. إذن لا فرق بين علمنا الإجمالي بالحكم مباشرة وبين علمنا الإجمالي بموضوع الحكم إذا كان موضوع الحكم شنو؟ تمام الموضوع وليس جزءا موضوع. أما إذا كان المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع للحكم التكليفي، فعلمنا بجزء الموضوع لا يساوق علمنا بمن؟ بالحكم التكليفي، لأننا درسنا في محله إن العلم بجزء العلة لا يؤدي إلى العلم بالمعلوم، لأنه قد تكون الأجزاء الأخرى شبيه غير متوفرة. فإذا كان المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع فهذا العلم الإجمالي لا ينجز. لماذا؟ لأن جزء الموضوع لا نجزم بأن الحكم التكليفي سيترتب عليه، إذ لعل الأجزاء الأخرى هو موجود. مثاله ونختم به الدرس، مثاله: ما لو علمت إجمالا بنجاسة إحدى الحديدتين، هنا حديدة وهنا حديدة، أعلم بنجاسة إحدى الحديدتين، هنا علم بالتكليف لو علم بالموضوع؟ موضوع. زين، هنا نجاسة الحديدة تمام الموضوع للحكم التكليفي لو جزء الموضوع؟ الجواب: جزء الموضوع. ليه جزء الموضوع؟ لأن نجاسة الحديدة لا يترتب عليها شيء. ايش راح يترتب عليه؟ لا هي من الملبوس حتى يقال مثلا لا تجوز الصلاة فيه، ولا هي من المأكول أو المشروب حتى يقال يحرم أكله أو يحرم شربه. نعم، هي تقع جزءا للموضوع. شلون؟ نقول هذه الحديدة إذا لاقت الماء حرم شربه، فحرمة الشرب موضوعها مركب من جزئين: الجزء الأول نجاسة الحديدة، والجزء الثاني ملاقاتها للماء. فإذا تم الجزءان حرم شرب الماء. أما إذا علمنا فقط وفقط بالجزء الأول وهو نجاسة الحديدة، فالجزء الثاني وهو الملاقات ليس معلوما، وإذا كان ليس معلوما فالحكم الشرعي المترتب عليه لا يكون معلوما، فلا يتنجز علينا. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا عطلت الحوزة ثبت الأحد فنحن معنا. Thank you.